من صلى داخل الحجر مستقبلا جدار الحجر من الداخل فما حكم صلاته أكبركم الله؟ يعينه يعينه ما صحيح. الحجر فيه ستة أذرع من البيت والباقي ليس من البيت، ولذلك تستقبل جدار الحجر في مقابل الجدار تستقبل غير الكعبة. ثم ستة الأذرع هذه التي تسمى من الكعبة جزء منها له شاخ وجزء منها لا شاخص له، ومن هنا لا يستقبل هذا الموضع. ما في واحد يصلي يترك البيت يعطي ظهره ويصلي جهة جدار الحجر، ما يصير، لأن ما في سم، ما في بارز. ونحن ذكرنا هذا، ولذلك عبد الله بن الزبير فعليه السلف لما صلى جعل لها شاخص من الكعبة، وقلنا لو هدمت الكعبة يجعل لها شاخص حتى يصلى إلى شاخص. ومن هنا إذا صلى في الحجر يستقبل جدار البيت ويصلي إليه إذا كان نافلة، وأما فريضة فلا، لأنه إذا كان في داخل الحجر يستقبل جدارا واحدا من البيت، لأن الجدار الثاني في غير موضعه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قريش لما تقاصرت النفقة وقلت عليها النفقة تركوا من البيت، فهذا الجدار الموجود الذي فيه المرجاب ليس على سمت قواعد إبراهيم كما نص عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما قواعد إبراهيم مقدمة ستة أذرع أو خمسة أذرع كما في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها هي التي تركت من البيت وهي التي في داخل الحجر. فهذا الجدار لو استقبل فإنه مستقبل لما ليس من الكعبة في الأصل، وأما الذي من الكعبة جدار الذي بين الركنين فصار كما نص جمهور العلماء يصح أن يصلي في الحجر نافلة ولا يصح أن يصلي فيه. ومن هنا لو استقبل الحذروان الحائط الناقص هذا الذي بجهة المجاب وأعطى الكعبة ظهر فتفضل غير القبلة، يلزمه أن يعيد لأنه لا شاخصة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.